يلي غاوت الفن وعشقت أقواله. يلي غاوت الفن وعشقت أقواله. احنا حنضرب مثل على اللي قبلنا قالوا. يلي مشيت الندل على ماله بكرة يزول المال ويفضل الندل على حاله. ياللي غويت الفن وسمعت أقواله. دي احنا حنضرب مثل على اللي قبلنا قالوا. ياللي مشيت الندل على ماله بكرة يزول المال ويفضل النذل على حال. هارون أبو مات عمل إيه بأمواله. سيد الأنبياء عشمائيل كان ماله. وسيد الأنبياء عشمائيل وكان ماله. يا محارب الكفار ونال كل أمان. أنا بقول فقير بلا مال إنما ساتر ربنا حاله. أما ندل وجبالي يجور بأمواله. ياكلهم فيهم. ولاد الغرام لما يخطرهم شكلهم فيهم، والورد مهما دبل ريحة الريحان فيهم، والقايد مهما افتقر طبع الكرم فيهم. الورد زرعوه طلع معروف من قبليهم، خسائر الأب كان الجد قبليهم. خسائر الأب كان الجد قبليهم، ولو في الجبل شرفهم، ولو في المدن قبليهم. رفعهم علمهم ما جاش وقتي ولا مر، والناس مهما قالوا ولا عادوا، والناس مهما قالوا ولا عادوا، كلامهم مسموع على حق العدل والحق فيهم. الحكي ما بين النار والجنة ورديت بالاسم لما يتيح المكتوب. رديت بالاسم لما يتيح المكتوب. سبحتنين يا عليل شفت العذاب ألوان. أول سنة يا أيوب ننطق غضب وبان. تاني سنة يا أيوب من المرض وارضك صباح دبلان. تالت سنة يا أيوب أمك وأبوك هجروك وقالوا معاك يا أمان. رابع سنة نحن سجدنا بعثنا كمان. خامس سنة أسوتك زادت قوي يا زمان. السنة دبتي لو انت حجر ثوان. يا عيني سبع سنة ربك تقى وايمن. زادك ربك تقى وايمن. الصبر احسن دواء. الصبر احسن دواء. في كل وقت أواني.